وإذا استغسلتم من العين فاستغسلتم وإذا استغسلتم من العين فاغسلوا. ونهى عن الدواء الخبيث وأمر بخضاب الرجلين لوجعهما وأمر بخضاب الرجلين نعم لوجعهما والله أعلم. نعم. هذا الحديث كما ذكر المصنف رحمه الله قاعدة عظيمة من قواعد الطب، فإنه ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله إلا السام، والسام ما هو؟ الموت. فإنه إذا حم القضاء على امرئ فليس له بر يقيه ولا بحر، فالموت إذا دنا والأجل إذا وصل لا راد له، إذ أنه لا راد لقضاء الله ولا معقب لحكمه. وفي الحديث أولا الشيخ رحمه الله في الشرح استطرد في بيان أمور هامة تنبغي مراعاتها في التعاطي مع الطب. فأولا أن الله عز وجل هو خالق الأسباب والمسببات، فالسبب والمسبب كله مخلوق لله عز وجل، وفي هذا دفع للاتكاليين الذين يحتجون بالقدر على كسلهم وعلى عجزهم وعلى تهاونهم، فالقدر لا يحتج به على الكسل، ينام أحدنا عن طلب رزقه ويقول قد قدر الله علي أن أنام، أو يترك وظيفته وعمله الذي يدر عليه كسبا حلالا ويقول لو قدر الله علي شيئا لجاءني، أو يخرج مع جماعة كذا وكذا ويترك أولاده وذريته وضيعته ومزرعته ويهملها ويضيع قوت عياله بدعوى الخروج مع تلك الجماعات في سبيل الله، وهو لا يزيد على أن يأخذ عنهم الطرق المنحرفة التي تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا. فالله سبحانه وتعالى هو خالق الأسباب والمسببات، والداء قدر، وكذلك الدواء ماذا؟ قدر. فنفر من أقدار الله إلى أقدار الله، كما قال عمر رضي الله عنه لما تردد في القدوم بالمسلمين إلى الشام لما انتشر بينهم طاعون عمواس الذي استشهد به جمع من الصحابة، على رأسهم أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو من؟ أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه، وكذا استشهد في طاعون عمواس معاذ بن جبل رضي الله عنه في وسنه لا يزيد على 30 أو 34 سنة، حتى إنه قد قال أبو عبيدة لعمر رضي الله عنه أتفر من أقدار الله يا أمير المؤمنين؟ قال نحن نفر من أقدار الله إلى أقدار الله. فاتخاذ السبب قدر، والداء الذي حصل قدر، فيجوز أن يعالج القدر بالقدر. فقال نفر من أقدار الله إلى أقدار الله. فإذا علمنا أن الله هو خالق السبب والمسبب فلا بد لنا من تعاطي السبب المشروع المباح. ولعله تقدم لنا حديث لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، يعني أنها تخرج من أعشاشها، ما تبقى جالسة نائمة، وإنما تخرج في طلب الرزق. ولذلك قال تغدو خماصا، تذهب من الصباح وهي جياع، وتعود بطانا أي وقد امتلأت حواصلها وجلبت رزقا لصغارها وأفراخها. وفي هذا حث على العمل ومواصلة العمل وضرب المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك عددا من الأمثلة التي تتعاطى فيها الأسباب للعلاج. فإنه من المعلوم أنه ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان لابد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. أما نحن يبدو أننا لا نترك للنفس شيئا، فينبغي المسلم أن يكون مقتصدا في طعامه وفي شرابه، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. فعلى المسلم أن يكون دائما متوسطا في أموره كلها بما في ذلك طعامه وشرابه. وذكر المصنف رحمه الله عددا من ما جاء في الأحاديث النبوية من مشروعية الاستشفاء، فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الشفاء في ثلاث: شرطة محجم أو شربة عسل أو كية من نار. شرطة محجم يعني الحجامة، النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجامة أجرته، فالحجامة من الطب المشروع الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويخفف تخثر الدم، يخفف تخثر الدم وتراكم بعض الفضلات. أو شربة عسل، العسل كما تعلمون نص الله تبارك وتعالى في كتابه في سورة النحل على أن فيه شفاء للناس، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بشرب العسل. جاءه رجل قال إن أخي قد استطلق بطنه، فقال أسقه عسلا، فسقاه مرة فزاد وثالثة فزاد وثالثة فزاد، فقال صدق الله وكذب إيش بطن أخيك. فكون الشخص لم يشفى لسبب من الأسباب أو لعارض آخر لا يدل على أن هذا الشيء أو أن العسل لا شفاء فيه، بل إن فيه شفاء عظيما لمن احتساه، حتى وإن رافق الاحتساء شيء من يعني التعلق الشرعي، وهو أن يفعل ذلك تأسيا أو تنفيذا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك سينتفع أكثر وأكثر. أو كية نار، يعني كذلك الكي، وقد كوى النبي صلى الله عليه وسلم أسعد بن زرارة رضي الله عنه لما أصيب في أكحل، فالكي أيضا من الأدعية المشروعة بشرط أن يتولاه أهل الخبرة لا أهل الدعاوى. ومما صح عنه صلى الله عليه وسلم قوله الحبة السوداء شفاء من كل داء، وقد صدر حديثا كتيب أثبت أن 30 من أطباء الغرب توصلوا إلى أن الحبة السوداء شفاء من كل داء، وسواء توصلوا أم لم يتوصلوا فنحن قد توصلنا قبلهم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مع ذلك كله فإن يعني السرور بما قد يوافق القرآن والسنة فإنه مطلوب، فالنبي صلى الله عليه وسلم سر عندما قرر القائف المدلجي مجزز أن أسامة هو بن زيد بعلامات رآها وقال إن هذين القدمين لمن بعضهما، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم لقطع الإشاعات التي تشاع ضد المؤمنين. فيفرح إذا وافق. وكذلك في قصة حديث الجساسة عندما أخبر أبو تميم الداري رضي الله أبو تميم الداري رضي الله عنه بمشاهدته للدجال والدابة التي على بابه وهي الجساسة، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم وبين سروره بموافقة ما رآه نعم تميم رضي الله عنه تميم الداري أبو رقية تميم الداري رضي الله عنه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وليس شاكا فيما أخبر به عليه الصلاة والسلام من أمور الدجال، لكنه يسر إذا وجد شيء من التجارب العملية أو المشاهدات الحسية، إذ كما يقال ليس الخبر كإيش كالمعاينة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى، والحمى هي سم العقرب، فإنه لا شيء أنفع بإذن الله في لدغ العقرب وفي العين من ماذا؟ من الرقية. وأمر صلى الله عليه وسلم من استغسل أن يغسل، ويشير بهذا إلى أن الذي عرف بالعين أو العين حق كما تعلمون، فإنها تورد الرجل القبر والجمل القدرة، وهي حق. وإن كان بعض الناس قد يبالغ يفسر كل مرض يظن أنه إيش أنه عين، فالعين حق ولكن لا نذهب أكثر من ذلك. وتشرع معالجتها بالاستغسال، فإذا فيؤخذ من دخلة إزار العائن إذا عرف فتجعل في الماء فتوصل في الماء ثم تصب على من؟ على المريض. هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم أن يشرب منها وإنما تصب عليه. أيضا أشار النبي أشار المصنف إلى حديث الحمية، فإن الحمية يعني بيت الدواء كما أن المعدة بيت الداء، كما أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى الرياضة والحركة، وقد حث عليها النبي طبعا يقل معتدلة لا أن تكون غاية كما هو معلوم الآن. وكان صلى الله عليه وسلم يسابق أصحابه ويهرول معهم وأمرهم بالهرولة في الطواف في الثلاث الأشواط الأولى وبين العلمين في السعي، وأمر بالسباحة والرماية وركوب الخيل، كل ذلك من الرياضات المحمودة. وأية رياضة تمارس لا تختلط بمحرم كالاختلاط بين الرجال والنساء ونحو ذلك فهي رياضة مقبولة وجائزة شرعا وعقلا. والأطباء المحدثون يؤكدون أهمية الرياضة في حياة الإنسان، ويعني يحثون على المشي وعلى الرياضة وعلى الحركة وهذا أمر مفطورة عليه الفطر السليمة. كذلك يعني وأمور كثيرة أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، في أن يتخذ المسلم الأسباب المشروعة على أن لا يتخذها غاية، على أن لا يتخذها على أن لا يتخذها غاية، بل أحيانا قد يتعين، بل يجب التداوي، التداوي قد يجب أحيانا، وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا. فهناك حالات يجب فيها التداوي، لو أن شخصا الآن قطع عرقه فأخذ ينزف دما، هل له أن يقول أنا أحتسب وأصبر حتى يفرغ الدم وأموت، أم يجب عليه إيقافه إن وجد سبيلا لذلك؟ ها؟ يجب عليه إيقافه، يجب عليه إيقافه. وكما تعلمون أن الله قد ينفع بالأسباب المشروعة، وقد توصل الطب الحديث إلى علاج أمراض كثيرة كانوا لا يجدون لها علاجا. وأضرب لكم مثالا بزوال مرض الجدري، فآخر ما سمعت وعرفت الجدري سنة 77 و300 وأنا في الصف الأول الابتدائي، هذا أول ما يعني آخر ما وجد الجدري في بلادنا هو تلك السنة، ويبدو أنه زال من بقاع العالم جميعا، لأن اللقاحات بفضل الله عز وجل، اللقاحات التي تجعل نفع الله بها. وهي من الوقاية، وكما يقال الوقاية خير من العلاج. فينبغي التداوي، بل قد يتعين أحيانا كما ذكرت لكم، وسواء كان بالرقية أو بالعلاج الحسي أو بأي دواء مباح مشروع يجب على المسلم أو ينبغي المسلم أن يتعاطاه، على ألا يكون غاية وألا يتطبب أو يتطفل على الطب من لا يدركه ولا يفقهه، فإنه بذلك قد يريد النفع فيضر. وما زال المسلمون قديما وحديثا وإلى يومنا هذا يتعاطون الطب بتوجيه كريم من النبي صلى الله عليه وسلم. فاتخاذ الأسباب الطيبة لا بد منها أخي المسلم، ويعني يجب أن نتعلم الطب الحديث والقديم والبديل الذي ينتشر هذه الأيام، ولكن لا يجوز للمسلم أن يتطفل على الطب كما هو حال كثير من الناس، فإنه قد يضر ولا ينفع. يعني البعض من البشر فتن بأن يتطبب بغير علم، لأن القضية أصبحت ما علم الحصول على ماذا؟ على المادة. وهذا من أكل أموال الناس بالباطل، والله سبحانه وتعالى يقول، والله سبحانه وتعالى نعم يعني يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا فسوف نصليه ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا إلى آخر الآية. فعلى المسلمين أن يتنبهوا وأن يعني يتعاطوا الطب المشروع وأن يجتهدوا في ذلك وأن يواكبوا ركب التقدم في هذا الباب بدلا من أن نقلد الكفرة في زينا ومظهرنا والتنازل عن بعض أمور ديننا كما قد يفعله بعض المفتونين والمغرورين بالغرب وما عندهم من أمور. ليتنا نافسناهم في مجال الطب وفي مجال العلوم النافعة بدل من أن ننافس في الزي والشكل والتقليد الأعمى ومن تشبه بقوم فهو منهم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما فيه رضاه وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأستميحكم عذرا لأنني لا أستطيع المواصلة لبعض التعب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.